بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا، وليست شرطا فتصح من منفرد، ولا ينقص أجره مع عذر، وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، ولو بأنثى أو عبد لا بصبي في فرض، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه أو عدم كراهيته أو تأخره وضيق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أولا إذا سبق بركعة. والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه فيها أو سلام كره، وإن سبقه حرم، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت. وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل صلاة الجماعة، وكما هو معلوم أن مشهور مذهب أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، خلافا للشافعية الذين يقولون واجبة وجوب كفائي. والأدلة كثيرة على وجوبها على الأعيان. قال رحمه الله: صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة. هذا الشرط الأول، تكون للخمس المؤداة لا المقضية، ويستثنى من ذلك الجمعة والعيد، فالجماعة شرط لهما. ثانيا، قال على الرجال الشرط الثاني للنساء، لكن هل يشرع للنساء صلاة الجماعة إذا كنا منفردات عن الرجال أو لا يشرع؟ نعم، يشرع ويسن لهن صلاة الجماعة. الأحرار، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، القادرين لكي يخرج المعذورين. قال رحمه الله: ولو شرطا، ولو سفرا، ولو سفرا، ولو في السفر، وليست شرطا إلا في كما ذكرنا الجمعة والعيد، فتصح من منفرد يعني بلا عذر، ولا ينقص أجره مع العذر. قال رحمه الله: تنعقد اثنين ولو بإمام ومأموم في غير جمعة وعيد، لاشتراط العدد كما سيأتي 40، ولو بأنثى أو عبد لا بصبي وهو من لم يبلغ، لا بصبي وهو من لم يبلغ كما في الإقناع، في فرض يفهم من أنها تصح جماعة في النفل، وهو المذهب. قال: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب من ولي الأمر، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والمذهب أنها لا تصح، فلا تصح إلا في ثلاثة أحوال ذكرها صاحب مثل قال: إلا مع إذنه، إذا أذن راتب قال لهم الوقت مثلا 20 دقيقة وأذن لكم بعد هذا الوقت مثلا، أو مع عدم كراهته، لم يحد لهم وقتا لكن يعرفون من الإمام أنه لا يكره أن تقام الصلاة قبل أن يأتي، أو هذا الحالة الثالثة، أو تأخره وضيق الوقت، إذا تأخر وضاق الوقت. وهل الضيق هنا هو ضيق خروج الوقت أو ضيقه عن الوقت المعتاد؟ الذي يظهر أنه ضيق الوقت عن الوقت المعتاد، يعني تأخر كثيرا وضاق عن الوقت المعتاد. قالوا: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس كما في الإقناع. وإن كبر بعد بين التسليمتين لم تنعقد. وذكرنا بالأمس أنه لو كبر أثناء شروع الإمام التسليمة الأولى هذه تحتاج إلى تأمل هل يعتبر أدرك أو لم يدرك. قال ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. إذا أدرك الركوع المأموم أو المسبوق إذا أدرك الركوع مع الإمام أدركه راكعا فيعتبر مدركا للركعة بثلاثة شروط. الشرط الأول يدركه راكعا يعني يدرك المأموم الإمام حال كون الإمام راكعا. والركوع كما ذكرنا بالأمس حده أن ينحني بقدر أن يمس وسط الخلقة بيديه ركبتيه يعني لا يزول الإمام عن حد الركوع. فإن زال الإمام عن حد الركوع ولو لم يقل سمع الله لمن حمده فلا يعتبر مدركا. والشرط الثاني عدم شك المأموم في إدراك إمامه راكعا فإن شك فتعتبر الركعة لاغية. والشرط الثالث أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما فلا يصح أن يكبر وهو منحني. يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع ما يصح. قال وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه. سن أن يدخل مع إمامه كيف أدركه وينحط بلا تكبير. وينحط بلا تكبير يعني يكبر تكبيرة الإحرام لو أدركه ساجدا وكبر تكبيرة الإحرام فإنه ينحط ويسجد بلا تكبير. لكن يقولون يقوم المسبوق الذي سلم إمامه بالتكبير لوجوبه لكل انتقال. قال وما أدرك معه ما أدركه الإمام مع ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها. وهذه لها مستثنيات ثلاث مستثنيات ترجعون لها في الشروح المطولة. قالوا يتحمل عن إمام ثمانية أشياء. أولا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم. والمذهب يكره أن يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام فيسكت. يبدأ المأموم أو المأموم يبدأ في الفاتحة حتى إذا تكلم وقرأ الإمام يسكت. ثم إذا سكت الإمام ولو لسعال أو كحة مثلا أو غير ذلك يكمل الفاتحة وهكذا. فإن لم يستطع أن يكملها فلا شيء عليه. الثاني سجود السهو. إذا دخل المأموم مع إمامه أول الصلاة يعني لو نسي المأموم التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود مثلا فإنه يجب عليه سجود السهو. لكن هنا يتحملها الإمام يتحمل سجود السهو الإمام. لكن هذا التحمل هنا حقيقي أو مجازي؟ تحمل مجازي يعني أن المأموم لا يطالب بسجود السهو ويجبر هذا النقص الإمام ولا يسجد. ولا يعني أن الإمام يسجد في آخر صلاته للمأمومين لا يسجد. الثالث سجود التلاوة. وهذا له صورتان. الصورة الأولى لو قرأ المأموم آية فيها سجدة فيتحمل الإمام عنه هذه السجدة. وهنا أيضا التحمل حقيقي أو مجازي؟ مجازي. الصورة الثانية إذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية فإنه إذا سجد لا يلزم المأموم متابعته بل يخير. الرابع السترة. سترة الإمام سترة لمن خلفه. هنا التحمل حقيقي أو مجازي؟ هنا حقيقي. الخامس دعاء القنوت. دعاء القنوت هذا إذا كان المأموم يسمع دعاء القنوت وإلا فإنه يقنت لنفسه. إذا كان صف بعيد ولا يسمع قنوت الإمام فيقنت بنفسه. السادس تشهد أول إذا سبق المأموم بركعة من رباعية. إذا سبق المأموم بركعة من رباعية يعني أدرك ثلاث ركعات فقط يعني إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالإمام سيجلس الركعة التشهد الأول بالنسبة له ثم سيقوم الركعة الثالثة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمسبوق هي الركعة الثانية. إذا انقضت ركعة الثانية بالنسبة للمسبوق وهي الثالثة بالنسبة للإمام فيجب على المأموم التشهد الأول. هنا يجب عليه التشهد الأول، فهنا يقولون يتحمله الإمام عنه، وهذا أيضا تحمل مجازي أو حقيقي؟ مجازي، يعني لن يجلس الإمام بعد الركعة الثالثة للتشهد الأول المسبوق بركعة، لن يجلس، لكن يتحمله كأنه فعله. السابع الذي لم يذكره المؤلف هو قول سمع الله لمن حمده، يتحملها الإمام عن المأموم. والثامن قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا أيضا تحمله الإمام عن المأموم. قال والأولى أن يشرع في أفعالها، الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد الإمام. هل يشرع المأموم في متابعة الإمام بعد شروع الإمام في الفعل أو بعد أن ينتهي الإمام من الفعل؟ عبارتهم عبارة متأخرين، يقولون يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام، يعني لا يلزم، يعني منذ أن ينحني للركوع يشرع المأموم في الركوع، هذه عبارتهم، لكنها لعلها غير مرادة، لعلها غير مرادة، لأن الأقوى من ذلك والأصح في السنة أن الإنسان يعني لا يفعل الركن إلا بعد أن ينتهي منه الإمام، يصل إلى الإمام إلى الركن نفسه، لا بمجرد الشروع، لا بمجرد الشروع، هي عبارة المغني والشرح الكبير. بعد فراغ الأولى نشرع في أفعالها بعد فراغ الإمام مما كان فيه كما في المغني والشرح الكبير. وأنا أقول لعل عبارة متأخرين محمولة عليه، لأن موافقة هم يقررون متأخرون أن موافقة الإمام، موافقة المأموم للإمام ما حكمها؟ مكروهة. موافقة المأموم للإمام في أفعال الصلاة مكروهة، فلعل هذا مرادهم أنه لا يشرع في أفعال الصلاة إلا بعد أن يتخلص الإمام مما هو فيه بعد الفراغ. قالوا فإن وافقه فيها في أفعال الصلاة أو في سلام كره ولا تبطل، وإن سبقه حرم، إذا سبقه المأموم، إذا سبق الإمام في أفعال الصلاة فإنه يحرم، هذا هو المذهب، وفيها تفصيلات معروفة لا يتسع وقت ذكرها. قال وإن كبر الإحرام معه، يعني وافقه الإمام يكبر وكبر معه، هذا لا تنعقد صلاته، أو قبل إتمامه كبر قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد. قال وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده، يعني السلام بعد إمامه، بطلت صلاته لتركه فرض متابعة. قال وسن الإمام التخفيف مع الإتمام، والمراد بالإتمام هو أن يأتي بالسنن، يسن الإمام أن يخفف في الصلاة، لكن بشرط أن يكون التخفيف محتويا على السنن، سنن الصلاة. والمذهب كما قالوا تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قال رحمه الله وسن الإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر طبعا المأموم التطويل كما في الإقناع، وتطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، أكثر من الثانية، ولها مستثنيان، منها إذا كان العدو في غير القبلة فيكون تكون الركعة الثانية، هذا في صلاة الخوف طبعا، تكون الركعة الثانية أطول من الأولى بالنسبة للإمام، وهي الوجه الثاني في صلاة الخوف. الحالة الثانية إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير كما في صلاة الجمعة الغاشية، تكون أطول من سبح بيسير. قال رحمه الله انتظار داخل إن لم يشق، وهل انتظار الداخل هنا في كل أفعال الصلاة أو في الركوع فقط؟ ها؟ في كل أفعال الصلاة، حتى في السجود إذا شعر الإمام بأن هناك من سيدخل معه ينتظر، يستحب له انتظار إن لم يشق على المأموم الذي دخل معه الأول الصلاة، فإن شق ما الحكم؟ يحرم أو يكره؟ يكره، يقولون يكره. قال رحمه الله فصل، قرأت هذه أو ما قرأت هذه؟ ها؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأثقال والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما، وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلفه. أحسن الله إليكم. إلا في جمعة وعيد تعذرا خلفه غيره، خلف غيره، وتصح خلف أعمى أصم وأقلف وأقطع. عندكم إيش هذه؟ إلا في جمعة وعيد، نسخة العيدان تعذرا، فيه تنوين، ها؟ نسخة إيش هذه؟ نفس اللي عندي. هذا إيش؟ العيدان تعذرا كتب تعذرا بالألف، إيه؟ أن أنا عندي تعذرا ليست بصحيح، تعذرا يعني الجمعة والعيد، نعم. شو نسختك يا شيخ محمد؟ نفس نسخة الأخوة؟ طيب، لأني ما شفت عليهم إلا خطأ واحد ما شاء الله تبارك الله. نعم. وتصح خلف أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين ورجلين وأنف، وكثير لحن لم يحل المعنى. لا خلف أخرس وكافر، ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأجود قراءة. قبل أن ندخل فيها نذكر بسرعة شروط الإمام، هذا خاص أيضا لمن يعين أئمة أو يختبر الأئمة، ثمانية: أولا الإسلام، ثانيا العدالة، ثالثا العقل، رابعا النطق، خامسا التمييز إن أما بالغا، إن أما التمييز والبلوغ إن أما بالغا في فرض، التمييز والبلوغ إن أما بالغا في فرض. السادس أو السابع الذكورية إن أما ذكرا، والشرط الأخير القدرة على شرط وركن واجب إن أما قادرا على ذلك. وهذه ذكرها في غاية المنتهى، الشروط هذه هو الذي انفرد بذكرها في غاية المنتهى. قال: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، هذا يقدم على الأجود قراءة الفقيه يعني اللي أقل منه في الفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته يعني يأتي بها عادة ما يعرف الشروط من الأركان فتصح إمامته. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ومن هو الأمي عندنا في المذهب؟ ومن لا يحسن الفاتحة، وهذا في الحقيقة يعني بعيد، يعني فقيه وأمي لا يحسن فاتحة يعني لا يحفظ فاتحة. الأمي عندهم لا يعني قد يكون لا يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم كما هو معروف. عندهم أربع أشياء تجعل الإنسان أمي. قال: على فقيه أمي، ثم الأسن أكبر سنا، ثم ينستوى فيقدم الأشرف خلافا للشيخ الإسلام، طبعا الأشرف يقصد به القرشي، فتقدم بنو هاشم ثم باقي قريش خلافا للشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام يقول: ما لا مدخل في الولايات الدينية، لا مدخل لها فيها في النسب أبدا، الولايات الدينية لا مدخل للنسب فيها، هذا كلام الشيخ الإسلام. قال: ثم الأتقى، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، فمن خرج له قرعة فهو أولى من غيره. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد الصالحين للإمامة، الصالحين للإمامة كما في المنتهى، ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان، صاحب الولاية العامة أولى منهما فيهما يعني في البيت والمسجد. ثم قال: وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض أولى من عبد، وحاضر وبصير يعني الحاضر أولى من مسافر، هذا الحضري، والبصير أولى من الأعمى، والحضري أولى من البدوي، المتوضئ أولى من إيش؟ من غير متوضئ ولا متيمم؟ ما من المتيمم، ومعير أولى من مستعير، مستأجر أولى من المؤجر، لأن المستأجر هو الذي يملك نفع الدار. قال: ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، لا تصح خلف إمامة فاسق مطلقا، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالاعتقاد كالخوارج والرافضة. قال: إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، يعني خلف غير هذا الفاسق. لكن أنا أقول الإشكال عندنا لو كان رافضي وصلى الجمعة، يعني هل يصلى خلفه؟ مشكلة هذه. قال: وتصح خلف أعمى أصم وأقلف، والذي لم يختتن. قال رحمه الله: الأصم من هو؟ طيب، هو يغلب على الذي لا يسمع أنه أيضا لا يتكلم، لكن لو قدر أنه يعني أصم لا يسمع ويتكلم فتصح إمامته. قال رحمه الله: وأقطع يدين أو رجلين أو أنف وكثير لحن لم يحل المعنى، لكن هنا قال في المنتهى مع الكراهة، مع الكراهة في كل ما تقدم تصح خلفه، لكنها مع الكراهة، لا خلف أخرس الذي لا يتكلم ولو بمثله، ولا كافر ولو كان ببدعة مكفرة. قال: ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا إذا عجز فقط عن شرط القيام فقط، إذا عجز عن شرط القيام فقط، وهذا مخصوص أيضا بإمام المسجد الراتب. قال: إلا الإمام، هذا الاستثناء خاص بشخص عاجز عن القيام فقط، فلو عجز عن ركوع عن سجود فلا يصلي بالناس ولو كان إماما راتبا. فالإمام الراتب إذا عجز عن القيام فيجوز أن يصلي بالناس، ومع ذلك قالوا الأولى والأفضل أن يستخلف غيره، الأفضل أن يستخلف غيره الإمام الراتب. قال: إلا الإمام الراتب بمسجد، إذا اشترط أن يكون راتبا ويكون بمسجد لا في بر طلعها أو سفر، والمرجو زوال علته، هذا الشرط الثاني، أن ترجى زوال علته. أما إذا لم ترجى زوال علته فهذا يؤدي إلى أنه سيصلي بالناس جالسا على طول، وهذا لا تصح إمامته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه ندبا، يعني لو قاموا فلا يشكل، وتصح قياما. قال رحمه الله: ولا إمامة امرأة خنثى لرجال أو خناثى، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا إمامة محدث أو نجس، يعني متنجس يعلم ذلك، يعلم أنه محدث أو متنجس، فإن جهل هو المأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. وهذه لها ثلاث حالات مفصلة في أو فصلناها في دروس سابقة. قال: ولا إمامة أمي، وهو ثلاثة، يعني تطلق على ثلاثة أشياء. من لا يحسن الفاتحة، كيف من لا يحسن الفاتحة؟ ما معناها؟ لا، يعني لا يحفظها، من لا يحسن الفاتحة مراد بها لا يحفظها. ثانيا الأمي أيضا، أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها حرفا لا يدغم. ثالثا الأمي، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، يعني يغير المعنى عجزا عن إصلاحه، عاجز عن إصلاحه، هذا أمي، هذا لا تصح إمامته إلا بمثله. والرابع الذي يذكر المؤلف: من يبدل فيها حرفا لا يبدل، كالألثغ، إلا حرفين يصحان لو أبدلهما، ما هما؟ إلا حرف واحد، حرف واحد فقط، الضاد في المغضوب، وإيش والضالين، أيضا اشترط أن يكون عاجزا عن الإتيان بحرف الضاد غير ضاد المغضوب الضالين، فلو أبدلها بالضاء فتصح صلاته، بمثله وبغيره، بمثله وبغيره. قال: إلا بمثله. وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، متقدما عليهم. ويستثنى من هذه الصورتان، الصورة الأولى إمام العراة فإنه يكون أين يقف؟ وسطهم وجوبا. وأيضا المرأة، لا المرأة مع في إمامة النساء فتقف وسطهم استحبابا، وسطهم استحبابا. أما صلاة التراويح التي ذكرها الشيخ أحمد، لو صلت امرأة برجال أميين فأين تقف؟ تقف خلفهم. صلت امرأة برجال أميين فإنها تقف خلفهم. قال رحمه الله: فيتقدمه مأموم ولو بإحرام، تكبيرة الإحرام تصح صلاته أي المأموم، والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر القدم وهو العقب. قال رحمه الله: ويقف الواحد والخنث عن يمينه وجوبا لإدارته صلى الله عليه وسلم بالعباس، لما وقف عن يساره أداره عن يمينه. وهذه أفعال كثيرة لا تفعل إلا لأن الأمر واجب. والمرأة تقف خلفه، يعني خلف الإمام ندبا. ويجوز عن يمينه، يجوز أن تقف عن يمينه سواء زوجته أو ابنته أو أخته أو أخته. قالوا: من صلى عن يساره مع خلو يمينه ركعة منفردا أو ركعة منفردا خلف الصف أو خلف الإمام لم تصح صلاته. قال: وإذا جمعهما، هذا في الاقتداء الآن، اقتداء المأموم بالإمام، إذا جمعهما الإمام والمأموم مسجد صحة القدوة مطلقا سواء رأى الإمام أو لم يره، بشرط العلم بانتقالات الإمام، هذا كانوا في المسجد. وإن لم يكونوا في مسجد واحد أو في مبنى واحد، قالوا: إن لم يجمعهما شرط رؤية، يعني اشترط حتى تصح المتابعة أن يرى الإمام المأموم، يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام، حتى لو كان الذين وراء الإمام خارج المسجد، حتى لو كان الذين وراء الإمام خارج المسجد، ولو في بعض الصلاة لا كلها، ولو في بعض الصلاة لا كلها. قالوا: وكره إمام، وكره علو إمام على المأموم ذراعا فأكثر، يعني نصف متر تقريبا فأكثر، لا عكسه، لا عكسه، لا يكره علو المأموم على الإمام ولو كثيرا. قالوا: وكره حضور مسجد وجماعة، مسجد أو جماعة في زواج، في عمل، لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كالثوم حتى يذهب ريحه، بل حتى لو لم يكن بالمسجد أحد. وأيضا يقول الفقهاء: يستحب إخراجه، يستحب إخراجه. وهل مثله الدخان؟ نقول: نعم، مثله الدخان كما ذكره ابن فيروز رحمه الله. ثم قال: فصل: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض. ليس مريض لكنه يخشى إذا حضر المسجد أن يحصل له مرض، وهذا يدل على يسر وتيسير الشريعة، فإنه يعذر يصلي في بيته. قال: ليس، يعني المريض والخائف حدوث المرض، بالمسجد. فإذا كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة. قال: ومن يدافع أحد الأخبثين، من يدافع أحد الأخبثين تكره صلاته، يعذر أقصد فيه، وتكره أيضا صلاته كما يمر أو يذكرون في مكروهات الصلاة. قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، اشترط شرطا أن الطعام يكون حاضر وأن يكون محتاجا إليه، فإنه يعذر عن الجمعة والجماعة. قال: وله الشبع أو له ضائع يرجوه، كما لو دل على ضائع ضاع عليه فدلوه الناس عليه فيعذر لكي يبحث أو يذهب يبحث عن الضائع عنه. قال: ويخاف ضياع ماله، كالحارس، حارس الأمن مثلا، أو يحرس يعني ما له نفسه، أو ضررا فيه أو في معيشة يحتاجها، هذا أيضا يدخل في حالة الأمن، أو موت قريبه، يخاف موت قريبه إذا حضر الجمعة والجماعة، أو رفيقه وليس هناك بديل عنه، أو ضررا من سلطان، لكن هنا قال في إقناع سلطان ظالم، إذا كان يخشى ضررا من سلطان ظالم، أو مطر ونحوه كالسيل والسبع، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني واحد يطلبه دين ولا شيء معه، يخشى أنه إن ذهب فيأتي الغريم يعني الدائن ويلازمه، أو فوت رفقة ونحو ذلك كتطويل الإمام مثلا ونحو ذلك. قال فصل، هذا الفصل في صلاة أهل الأعذار، المريض والمسافر وصلاة الخوف أيضا الخائف. يلزم المريض أن يصلي قائما وجوبا بالإجماع ولو كراكع، حديث عمران بن حصين صلي قائما ولو كراكع، ولو كان على هيئة الراكع يجب عليه أن يقوم، وهذا خلاف لما يفعله كثير من الناس هذه الأيام، أدنى شيء يأتيه يجلس على الكرسي، وهذا صلاته لا شك أنها باطلة إذا كان يستطيع القيام. قال ولو كراكع معتمدا، ولو كان لا يستطيع القيام إلا بالاعتماد على عصا مثلا، نقول يجب عليك أن تقوم وتعتمد على عصا أو على كرسي تعتمد، لا يجوز الجلوس إلا في أضيق الحالات. أو مستندا، لا يستطيع أن يقوم إلا إذا استند، نقول اجعل يعني خلفك شيء تستند، ولو تأتي بشخص بأجرة يسندك حتى تقوم، لا يجوز الجلوس. قال بأجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع قائما فعلى فيصلي قاعدا متربعا ندبا. التربع طبعا هنا سنة عندهم فيما يقابل القيام فقط، أما ما يقابل الركوع والسجود فيقولون يثني رجليه. والشيخ ابن عثيمين يقول لا، متربع حتى في حال الحال التي تقابل الركوع، مذهب لا، عندنا يتربع في حال القيام فقط، وأما إذا أراد أن يركع فإنه يثني رجليه، وكيف قعد جالس هذا كلها من المستحبات. فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل. ثم قال رحمه الله ويومئ بركوع وسجود، قال في الإقناع برأسه ما أمكنه، والذي يظهر أنه بجميع جسده عاجز عنهما، يعني عاجز عن الركوع وعن السجود، عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض وجوبا طبعا لكي يتميز، فإن عجز أومأ بعينه بطرفه يعني بعينه. لكن إذا الإيماء يكون باستحضار الفعل بقلبه، ينوي أن هذه الإشارة بالعين للركوع، وهذه الإشارة للسجود، وهذه الإشارة للجلسة بين السجدتين ونحو ذلك. قال وكذا القول إذا عجز عنه، إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، لا تسقط الصلاة ما دام عنده عقل وعقله ثابت، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إلى ما قدر عليه وجوبا لتعينه عليه. قال ويصح في سفينة قاعدا لقادر على قيام، وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن، الراحل المراد به يعني الناقة والجمال والحصان، واقفة أو سائرة لتأذن، لأنه يخشى أن نزل أن يتأذى بوحل يعني بطين ومطر ونحوه كالثلج مثلا، أو لخوف انقطاع عن رفقة، إذا نزل يخشى أن ينقطع عن رفقته إذا صلى في الأرض، أو خوف على نفسه إن نزل يعني من نحو عدو أو عجزه عن ركوب النزل، لو نزل يعجز عن ركوب له أن يصلي على الراحلة، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، عليه الاستقبال، استقبال القبلة، أن هذا ليست نافلة فريضة، وكل ما يقدر عليه من الأركان يجب عليه أن يأتي به. ومثل ذلك في الطائرة مثلا، الطائرة يجوز له أن يصلي فيها ويستقبل القبلة ويركع ويسجد إن قدر، يعني يحاول أنه يفعل كل الأركان. قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن المنفوش لم تصح صلاته. والمراد بذلك أن يكون لأعضاء السجود مقر، بحيث إذا سجد تستقر عليه الأعضاء وترتد، بخلاف ما لو سجد على قطن منفوش بدون أن ترتد الأعضاء فلا يجزئ. لكن قال: تصح على حائل صوف وغيره إذا كان مثبتا على الأرض. قال رحمه الله: أو صلى، مراد معلقا كما قالوا، معلقا في أرجوحة ولا ضرورة، وليست هناك ضرورة تمنعه من أن يصلي في الأرض، لم تصح. ولعله يريد الأرجوحة هذه التي تتمايل يعني. طيب، قال رحمه الله: فصل في قصر الصلاة. قال: يسن قصر الصلاة رباعية، هذا الشرط الأول، أن تكون الصلاة رباعية دون المغرب والفجر. الشرط الثاني: لمن نوى، يعني ابتدأ السفر ناويا قطع المسافة، ناويا قطع المسافة. الشرط الثالث: أن يكون السفر مباحا لكي يخرج السفر المحرم والمكروه، فلا يقصر لا في محرم ولا مكروه، ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين. هذا الشرط الرابع، أن يقصد محلا معينا لكي يخرج الهائم الذي لا يقصد مكانا معينا. الشرط الخامس: مسافة قصر يبلغ 16 فرسخا تقريبا لا تحديدا، وهي تقريبا تقابل 138 كيلو، برا أو بحرا، وهي يومان، 16 فرسخا يومان قاصدان. إذا فارق الشرط السادس، إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذه إذا كان في قرية مبنية. أما إذا كان في البر فيشترط حتى يجوز له القصر أن يفارق خيام قومه. قال: ولا يكره إتمام، والقصر أفضل يعني من إتمام، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. إذا خرج المسافة ناويا السفر ثم قصر ثم رجع قبل أن يستكمل المسافة فلا يعيد. قالوا: من نوى إقامة مطلقة، المذهب عندنا 21 صورة يجب فيها الإتمام، المؤلف ما ذكر لا يمكن صورتين أو ثلاث. قال: ومن نوى إقامة مطلقة، يعني غير مقيدة بزمن، بموضع، أو هذا الموضع الأول الذي يجب فيه الإتمام، إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أيضا، هذا الصورة الثانية التي يجب فيها الإتمام. أما إذا نوى أقل من 4 أيام فيجوز له القصر. أو ائتم بمقيم، مسافر ائتم بمقيم، أتم، هذه الصورة الثالثة، أتم وجوبا. ثم قال: وإن حبس ظلما أو بمطر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة، أقام في مكان لحاجة ولم ينوي الإقامة التي تقطع حكم السفر عنه وهي فوق 4 أيام، قال: ولا يدري متى تنقضي، قصر أبدا. وهذه فيه كلام طويل لا يتسع الوقت ذكرها. ثم قال: فصل: يباح جمع بين ظهر وعصر. الجمع بين الصلاتين مباح ليس مستحبا، بل عندهم الأفضل، والأفضل ترك الجمع إلا في جمع عرفة ومزدلفة. قال: يباح جمع بين عصر وظهر، ظهر وعصر، وبين عشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل، خروجه من خلاف الحنفية، غير جمعي عرفة ومزدلفة يسن. قال ويجمع في ثمان حالات. الأولى بسفر قصر، كل سفر يجوز له أن يقصر فيه، يجوز له، أو نقول كل سفر يسن له أن يقصر الصلاة فيه يجوز له الجمع فيه. قال الثانية مريض يلحقه بترك الجمع مشقة. الثالث مرضع لمشقة كثرة نجاسة، مرضعة إذا يعني شق عليها اللي هو قيء الصبي نجس فيشق عليها أن يعني تغسل وتبدل ملابس، فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. ومستحاضة ونحوها كالذي به سلس البول. الخامس عاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، لا يوجد من يوضئه أو يممه في كل صلاة فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين. أو السادس عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. السابع إذا وجد عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. أو الثامنة إذا وجد شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاج عنده شغل لو تركه قد يتضرر في معيشته التي يحتاج إلى راتب هذه الوظيفة إليه والنفق على نفسه وعياله، فحينئذ يعني لو صلى كل صلاة في وقتها سيتضرر في وظيفته، فنقول لك أن تجمع، لك أن تجمع بين الصلاتين. والحنابل معروفين أنهم يعني يتوسعون في الجمع. ثم ذكر الجمع بين العشاءين وله ست حالات في المذهب، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى في بيته. ثلج، هذا الحالة الأولى، إذا وجد ثلج فيجوز الجمع بين عشاءين، وبرد، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجليد، والحالة الرابعة الوحل وهو الطين، والحالة الخامسة وهي الريح الشديدة الباردة. اشترط تكون ريح شديدة باردة، كل هذا بين عشاءين فقط، ريح شديدة باردة ولو لم تكن ليلة مظلمة. هنا ولو لم تكن ليلة مظلمة. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين عشاءين، قالوا مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة على الناس في الوصول إلى المسجد ولو لبعضهم، وهذا يعني يكون لكل مسجد حالته المختصة، يعني لا نقول الجمع في كل مساجد، وإنما كل مسجد توجد فيه مشقة يجوز أن يجمع إمام المسجد فيه وإلا فلا. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخير، فإن استويا فتأخير أفضل احتياطا حتى يدخل الوقتان. قال ويشترط له ترتيب مطلقا، جمع بين الصلاتين يشترط له الترتيب بين الصلاتين مطلقا سواء ذكره أو نسيه، وهذا ما مشى عليه في المنتهى والغاية وهو الصحيح من مذهب. أما في الإقناع فقال يسقط الترتيب بين المجموعتين بالنسيان كما بين الفوائت. قال ولجمع بوقت أولى نية عند إحرامها، يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الجمع. ثاني أن لا يفرق بين المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. وهل يعني تبطل مولاة بالأذكار؟ نقول إذا كانت أذكار عشر عشر عشر فلا تبطل المولاة، أذكار القليلة. قال فيبطل براتبة بينهم، لو صلى راتب بين الصلاتين، كل جمع في التقديم طبعا، أما جمع التأخير لا يشترط المولاة. الثالث وجود العذر عند افتتاحهما، يعني الصلاتين مجموعتين، وأيضا عند سلام الأولى. الشرط الرابع استمرار العذر في غير جمع المطر إلى ونحو المطر طبعا كالبرد إلى فراغ الثانية. أما جمع المطر فلا يشترط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية، يعني لو كبر للثانية والمطر موجود ثم انقطع فإن الجمع صحيح، بخلاف ما لو كان في سفر مثلا كبر للثانية في سفر ووصل البلد في أثناء الصلاة فيبطل الجمع. وهذا ذكره بقوله فلو أحرم الأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد. ننظر أيضا فإن حصل وحل يعطين في الشوارع يعيق الناس من الحضور لم يبطل، وإلا بطل. وإن انقطع سفر بأولى هذا يعود الشرط الرابع بطل الجمع والقصر فيتمها، يعني الأولى، وتصح فرضا وبثانية لو قطع السفر في أثناء الصلاة الثانية المجموعة إلى الأولى بطل يعني الجمع والقصر. والمراد أن الثانية تبطل، أما الأولى التي قصرها لا تبطل، لا تبطل كما نبه عليه الشيخ منصور في شرح المنتهى. قالوا يتمها نفلا، ويشترط جمع بوقت ثانية نيته نية الجمع بوقت الأولى ما لم يضق، يعني لا بد أن ينوي في الظهر أنه سيجمعها مع العصر، لا بد ينوي ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، فحينئذ يتعين أن يفعل صلاة الظهر، يعني لم ينوي إلا قبل الصلاة قبل أذان العصر بثلاث دقائق نقول لك لا يجوز، لا بد تصلي الآن الظهر ما لم يضق عن فعلها، والثاني بقاء عذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. يعني لا تشترط غير هذه الشروط، ولا يشترط للصحة اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو إحداهما فردا والأخرى جماعة أو بمأموم الأولى بآخر الثانية أو بمن لم يجمع صح ذلك لعدم المانع. ثم عقد فصلا في صلاة الخوف، وصلاة الخوف تنقسم إلى قسمين، صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف. ابتدأ بصلاة الخوف بقوله تصح صلاة الخوف بشروط. الشرط الأول أن يكون بقتال مباح، أن يكون قتال مباح كقتال الكفار وقتال البغاة والمحاربين. قال ولو حضرا. الشرط الثاني مع خوف هجم العدو، يخشى إذا لم تصلى على هذه الهيئة أن يهجم العدو على المسلمين، فحينئذ تصح صلاة الخوف ولها ستة أوجه. قال النوع الثاني صلاة الخوف صلاة شدة الخوف، وهي إذا اشتد الخوف بأن تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق الجيش إلى صفين ولا صلاتهم جماعة فيصلون صلاة شدة الخوف. قال صلوا وجوبا طبعا كما في الإقناع، ولا يؤخرونها رجالا وركبان رجال على رجلهم وركبان الراكبين للقبلة، يعني اتجه القبلة أو إلى غير القبلة، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، يومئون يعني يشيرون طاقتهم يعني قدر ما يستطيعون ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ولمصل كر يعني على العدو وفر منه لمصلحة، ولا تبطل بطول هذا الكر والفر، وسن له فيها لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين، وجاز حمل نجس ولو كان لا يعفى عن النجاسة فيه في غير صلاة الخوف يجوز ولا يعيد. فصل في باب في صلاة الجمعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال تجب الجمعة على كل مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مكلف البالغ والعاقل، الثالث الذكر، الرابع الحر، الخامس المستوطن ببناء، ببناء يشمله اسم واحد ولو كان البناء من قصب، قصب السكر يعني خشب، يعني بخلاف ما لو كان مبنيا من خيام. وعلى مسافر لا يباح له القصر، إذا سافر الإنسان مسافة أقل من مسافة قصر تجب عليه صلاة الجمعة، لكن هنا تجب الصلاة عليه بنفسه أو بغيره، بغيره يعني لا يجب هو أن يقيمها، لكن إن أقيمت وجب عليه السعي إليها. وعلى مقيم خارج البلد، من كان مقيما خارج البلد يعني قريب من البلد، إذا كان بينه بين موضعه وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل، وهي تقريبا 9 كيلو من المنارة طبعا كما قال، فيلزمه أن يسعى إليها، يلزمه أن يسعى إليها، هذا الذي خارج البلد. أما داخل البلد يلزمه أن يصلي الجماعة ولو كان المسجد بعيد عنه جدا، ولو فراس كما قال في الإقناع. هذا إذا كان داخل البلد يجب عليه أن يصليها. أما الذي خارج البلد إذا كان بينه وبين الجامع الذي صلى فيه 9 كيلو فأقل يجب عليه أن يسعى إليها. ثم ذكر من لا تجب عليه، قال ولا تجب على من يباح له القصر، ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى ومن حضرها منهم، يعني ممن لا تجب عليه لفقد شرط من شروط وجوب الجمعة أجزأته لو المسافر حضر الجمعة. بل المسافر يقولون الأفضل أن يصلي أصلا الجمعة، والشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه أنه يلزمه أن يصلي الجمعة. قال أجزأته عن صلاة الظهر ولم تنعقد به، يعني لو صلى مسافر أو مقيم لا تنعقد به صلاة الجمعة، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، من ليس من أهل البلد مقيم، لو أقام 20 سنة 30 سنة مقيم له نية أن يعود إلى بلده هذا يسمى مقيم، لا يحسب ولا يصح الإمامة ولا يصح أن يؤم فيه. قالوا يصح إمامتهم في الجمعة، وشرط صحتها 4 شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت والمذهب، هذا مفردات الحنابلة، ولها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. أولا وقت الجواز قال من أول وقت صلاة العيد بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، والوقت الثاني قال إلى آخر وقت الظهر، هذا باتفاق يخرج وقت صلاة الجمعة. يا شيخ خالد بعدت اليوم أمس قدام اليوم إيه طيب أودنا قدام عشان سألك. والوقت الثاني وقت الوجوب، متى وقت الوجوب؟ قال وتلزم بزوال وبعده أفضل، هذا وقت الوجوب هو بزوال الشمس وهو الأفضل خروجا من الخلاف، لأن هذه مسألة مفردات الحنابلة. لكن كما بينا دائما الشيخ منصور يقول إذا يعني أمر ولي الأمر ألا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال تجب إيش؟ يجب اتباعه، ولا يجوز أن تصلى قبل الزوال. إذا كان وزارة الأوقاف قالت لا تصلي إلا بعد الزوال يحرم عليك أن تصلي قبل الزوال، لكن لو صلى قبل الزوال نقول تصح مع التحريم. الشرط الثاني 46 ولو بالإمام، 46 ولو بالإمام، والله مشكلة هذه. في اليوم أنا صليت المسجد يعني ما رأيت أحد عليه شماغ إلا يمكن 2-3 فقط، يعني كلهم مقيمين، هل تصح صلاة الجمعة بهم؟ ها؟ على المذهب مشكلة هيش؟ أي والله مشكلة. السيطان 40 ولو بالإمام. أي نعم، شو رأيك يعني إحنا ندرس كتاب و لا لا لا بد 40 من المستوطنين. أنت من أهل البحرين أنت ولا من إيش؟ أي لا لا غير مستوطنين، لهم نية أن يعودوا إلى بلدهم، هذين مقيمين ليس مستوطنين. المستوطن هو الذي له نية أن يجلس بلده لأن يموت ما ينتقل، له 30 سنة ما دام له نية أن يعود إلى بلده هذا مقيم فلا تصح. قال رحمه الله الثالث حضور 40 هؤلاء المستوطنين أيضا ولو كان فيهم خرس أو صم، ليس كلهم بعضهم. قال لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نصا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الشرط الرابع تقدم خطوتين بدل ركعتين، ومن شرطهما 5 أشياء: الوقت فلا صح الخطبة قبل الوقت، الثاني النية، الثالث وقوعهما حضرا، الرابع حضور 40، الخامس أن يكون ممن تصح إمامته فيها وهو الحر المسلم المكلف المستوطن أيضا. أنا الشيخ صالح يقول لي اليوم كان خطب في مكان تبي تبطل صلاتي صلاة قال وأركانهما 6: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية كاملة من كتاب الله، وكما قال بعض العلماء أنها لابد أن تستقل بمعنى، فلا يكفي ثم نظر مثلا أو مدهامتان. الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. الخامس موالاتهما في ثلاثة أشياء: الموالاة بين أجزاء الخطبتين، ثانيا الموالاة بين الخطبتين، يعني الخطبة لابد تتوالى أجزاؤها، وأيضا يشترط الموالاة بين الخطبة الأولى والثانية. الموالاة القسم الثالث الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة. السادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر وهم الأربعون حيث لا مانع، ويبطلها كلام محرم الغيبة في أثناء الخطبة، تكلم على حاكم ولا على يغتاب المسلمين، هذا تبطل الخطبة، فيحذر الخطيب من هذه الأشياء. قال ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة، كقراءة فلا تصح إلا مع العجز. غير القراءة تصح بغير العربية إذا كان الخطيب عاجزا عن العربية، إلا قراءة القرآن ما يصح أن يقرأه حتى لو كان عجميا، لا يصح أن يقرأه إلا بالعربية. ثم قالوا تسنوا على منبر أو موضع عال، طبعا الثاني يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا، وقصرهما سن قصر الخطبتين، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى، ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة والدعاء للمسلمين. ويباح لمعين كالسلطان ولا بأس أن يخطب من صحيفة من ورقة، ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، أما إذا كان في بعيد عنه لا يسمعه فلا يحرم الكلام. ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، يعني إذا فرغ من أركان الخطبتين يجوز أن يتكلم، خاصة إذا شرع في الدعاء فقط. قال فصل: جمعة ركعتان وحرم إقامتها في عيد وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لعداوة بين أهل البلد مثلا ونحو ذلك. فإن عدمت الحاجة فالصحيحة إذا عدمت الحاجة ثم قام أحد الناس جمعة والحاجة غير موجودة أصلا، فالصحيحة ما بشرها الإمام، يعني كما قال الشيخ عثمان أم فيها، ما بشرها الإمام يعني أم فيها أو أذن فيها. ويحرم على الإمام، وهذا يختص في الأوقاف أو وزارة الأوقاف، أن يأذن لغير حاجة. فإن استوتا في إذن، استوتا في إذن، يقول الشيخ عثمان من صوره أن يباشر الإمام واحدة ويأذن في أخرى أو عدمه، يعني كلاهما غير مأذون له من الإمام، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. وإن جهل كيف وقعتا صلوا، ما ندري أيهما الأولى، صلوا ظهرا. قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها وكثرة دعاء وصلاة على النبي، طبعا أفضله بعد صلاة العصر الدعاء على المذهب. قال وصلاة في عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين، وهذه سنة. فصل وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى أو إلى قبيل الزوال. شروطها، شروط صحتها كالجمعة ما عدا الخطبتين، ما عدا الخطبتين، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، يعني لا تصلى بعد الظهر وإنما يصلون من الغد قضاء، وتسنوا بصحراء قريبة من البنيان، يعني قريبة من البنيان عرفا، إلا في مكان واحد الأفضل الصلاة في المسجد فيه، وهو المسجد الحرام. المسجد الحرام الأفضل أن تصلى فيه، أفضل من خروج إلى الصحراء. قالوا سنة تبكير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة إلا المعتكف يقولون، فيستحب أن يخرج في ثياب اعتكافه من لبس وطيب ومحوي محال كونه ماشيا وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. وسنة التوسعة على الأهل والصدقة في العيد، يعني في العيدين، ورجوعه في غير طريقه وغدوه ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، ليس منها تكبيرة انتقال، لأن بعضهم يخلي الانتقال يدخل تكبيرة انتقال على قيامه الركعة الثانية، والحنابل عندهم الصلاة باطلة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وكرته واصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم سبح سورة الأعلى في الركعة الأولى ثم الغاشية في الركعة الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، ما يجوز الكلام أثناء الخطبة في العيد، وسنة أن يستفتح الأولى الخطيب يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا يعني متواليات، والثانية بسبع قائما يحثهم في الفطر على الصدقة يعني صدقة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائل والذكر بينهما والخطبتان سنة، وكذا تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة موضعها وبعدها قبل مفارقته، وسنة لمن فاتته أقضاؤها في يومها على صفتها، ويجوز ركعتين أو يجوز ركعتان يعني على غير صفتها. فصل. وسنة التكبير مطلق وهذا غير مقيد، وإظهاره في المساجد المنازل والطرق، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما يعني صلاة العيدين إلى فراغ الخطبة فيهما، وفطر آكل تكبير في الفطر عيد الفطر آكل من التكبير في عيد الأضحى، وفي كل عشر ذي الحجة هذا التكبير مطلق إلى فراغ الخطبة يوم العيد ينتهي التكبير مطلق. ثم قال والتكبير مقيد عقب كل فريضة، ويقول الشيخ عثمان يكره الفصل بين التكبير وبين الفريضة، يعني يسلم ويكبر ويقدم التكبير على الأذكار خلاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فمن صلاة الظهر يوم النحر ولو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فإن التكبير في حقه يبدأ من صلاة الظهر. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، وليس الله أكبر لا من الواو، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، ولا بأس بالتعريف عشية عرفة الأمصار، والمراد به الاجتماع للدعاء عصر عرفة، نص عليه الإمام أحمد وروي عن عمرو بن حريث وابن عباس رضي الله عنهما. ثم تكلم عن صلاة الكسوف فقال صلاة الكسوف سنة من غير خطبة ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا يشترط لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء أيضا لا يشترط لهما إذن الإمام، لا يشترط إذن الإمام لا صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء من غير خطبة جماعة وفرادة، طبعا وقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي من رؤية الكسوف لا بالأخبار، ولا تقضى إن فاتت إذا ظهر الشمس أو القمر لا تقضى، وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، وسنة تطويل سورة وتطويل تسبيح، وكون أولى كل أطول لكن لا يطيل إذا سمع وقال ربنا ولك الحمد، وتصح كالنافلة يعني يأتي في كل ركعة بركوع واحد يصح، ولا يصلى لآية غير الكسوف كظلمة نهارا أو ضياء ليلا وريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة، والزلزلة هي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها، فتصلى يصلى للزلزلة لكن شرط اشترط تكون دائمة، ويصلى لها صفة الصلاة لها كصلاة الكسوف. ولعل المراد بالديمومة هنا إذا كانت الزلزلة يسيرة، أما إذا كانت يعني كبيرة فيصعب أن يصلي الناس صلاة للزلزلة. قال فصل: وتسن صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، يعني انقطع المطر ويبست الأرض وقحط المطر يحتبس، وصفتها وأحكامها كصلاة عيد وهي والتي قبلها جماعة أفضل، يعني تجوز صلى فرادى التي قبلها صلاة كسوف يعني. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدهم يوما، يعين الإمام يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا، يخرج الإمام وغيره متواضعا يعني متقصدا التواضع، متخشعا يعني متقصدا الخشوع وهو التذلل بقلبه وعينيه، متذللا وهو الخضوع كما قال في المطلع، متضرعا بلسانه، متنظفا لا متطيبا، لا يسن أن يتطيب لأن هذا وقت خشوع وتذلل، ومعه أهل الدين. وهنا أبهم الحكم، والحكم هنا يستحب كما في القناع، يستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع إجابتهم، وسن خروج صبي مميز الذي استكمل سبعا، ويباح خروج أطفال وبهائم فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتح بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وسن وقوف في أول المطر، والمراد في أول مطر نزل في السنة كما قررهم رجب في فتح الباري، أول مطر مراد أول مطرة تنزل في السنة فقط، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية، وذكره ابن رجب في فتح الباري. وتوضؤ واغتسال منه وإخراج رحله يعني أثاثه وثيابه ليصيبها، وهو كما قال الحجاوي وهو الاستمطار، يسمونه الاستمطار، هذا فعل يسمونه الاستمطار. وإن كثر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به، وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. ثم تكلم رحمه الله بعد أن انتهى من كتاب الصلاة عن كتاب الجنائز، فقال: يسن الاستعداد يعني التأهب للموت والإكثار من ذكره أو ذكره بضم الذال أو كسرها، والمراد التذكر في القلب، يستحضر الموت في ذهنه دائما، يكثر من استحضاره لا باللسان. وتسن عيادة مريض مسلم، أما الذمي فما حكم عيادته؟ مذهب محرمة. والقول الثاني في المذهب أنها تباح إذا رجي إسلامه، وهو الرواية الثانية في المذهب، واختاره شيخ الإسلام والشيخ العثيمين أيضا، إذا رجي إسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غبا يعني يوما دون يوم، يقول مؤلف لكن غيره يقول الغب هنا كل أسبوع، كل أسبوع من أول المرض، من أول المرض بكرة وعشية وفي رمضان تكون العيادة لينا. وتذكيره التوبة، يسن أن يذكر التوبة ولو كان المريض مرض غير مخوف، حتى لو مرض غير مخوف يسن أن يذكره بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، حتى لو كان إنسان صاحي. والوصية، يسن يذكره بالوصية ويدعو له عائد بالعافية، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أشفيك، التي ورد في السنة. والصلاح، ولا يطيل الجلوس عنده، وينبغي أن يحسن ظنه أو يحسن ظنه، ظن المريض بالله تعالى. وقال في الإقناع: قال بعض العلماء وجوبا أن يفعل ذلك معه وجوبا، لكن المذهب ينبغي، قالوا، وينبغي هذه في الغالب تحمل على استحباب، مع أنها من الألفاظ المبهمة في الحقيقة. ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه أفضل. ترك التداوي أفضل من التداوي، ترك التداوي أفضل من التداوي ولو ظن أن هذا الدواء سينفعه، لما فيه من التوكل على الله عز وجل. ويحرم بمحرم، يحرم التداوي بمحرم سواء كان أكلا أو شربا أو سماعا، أو سماعا كصوت ملهى مثلا موسيقى ما يجوز. قال يباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى ابن أبي شيبة، لعسل الولادة إذا تعسرت الولادة تكتب بعض الآيات، ذكروها، ذكرها كشاف ثلاث آيات تكتب لها من بالزعفران وتشربه، تضع فيه الماء وتشربه، وذكرها حتى شيخ الإسلام. ومريض ويسقيانه، يعني يشربونه. والتميمة، تعليق التميمة المذهب عندنا أنها محرمة، ذكرها في الإقناع، ولعلهم يريدون بها التي ليست من القرآن. قال وإذا نزل به، نازل الملك لقبض روحه سنة لأرفق أهله به وأتقاهم لله تعالى، كما في شرح المنتهى، تعاهد بل حلقه مريض بماء أو شراب أي عصير لبن، وتندية شفتيه بقطنة يعني يسن، وتلقينه، التلقين هو إلقاء الكلام على الغير ليأخذ به لا إله إلا الله مرة، إما أن يقول، وهذا كلام محتمل هنا أيضا، إما أن يقول للمريض قل لا إله إلا الله، أو يقول عنده لا إله إلا الله، يقولها عنده ثلاث مرات، لا يزيد على ثلاث مرات، إلا يعني إذا قالها ثلاث مرات خلاص يكتفي، حتى لو لم يقولها الميت يتركها، إلا أن يتكلم. فإذا تكلم الميت أو قال لا إله إلا الله المريض، أقصد مرض الموت المخوف أو محتضر، لو قال لا إله إلا الله ثم تكلم يسن أن يعاد عليه التلقين، إلا أن يتكلم فيعيده برفق، ويسن قراءة الفاتحة عنده، هذا قال به أيضا حتى شيخ الإسلام، وسورة ياسين. قال رحمه الله وتوجيهه للقبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره وأخمصه للقبلة، ويعتمد على الله، وفي المنتهى قال ينبغي أن يعتمد على الله تعالى في من يحب، ويوصي الأرجح في نظر، فإذا مات سنة تغميض عينيه، ويباح من محرم ذكر أنثى، ويكره من حائض وجنب، ويكره أن يقربها أيضا الحائض والجنب، وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هكذا في الإقناع والمنتهى. وأنتم عندكم وفاة رسول الله؟ ها؟ نعم، لأن في بعض النسخ وعلى ملة رسول الله، لكن لا قالوا أنها على وفاة رسول الله، نص عليه الإمام أحمد وشد لحيه بعصابة. قال رحمه الله وتليين مفاصله، وخلع ثيابه وستره بثوب، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإن مات فجأة ينتظر حتى يتحقق موته، وتفرقة وصيته، يسن الإسراع في تفرقة وصية، ويجب في قضاء دينه. كل هذه الأمور، كل هذه الأمور تكون قبل الصلاة عليه، خلافا لما يعمله الناس الآن، بعد ما يصلون عليه ويدفنون يروحون يعني يسددون الديون ويفرقون الوصية. يقول الإقناع وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج ونذر وغير ذلك، ويسن تفريق وصية، كل ذلك قبل الصلاة عليه، خاصة الديون، خاصة الديون، سواء كانت ديون لآدمي أو لله كالكفارات. ثم عقد فصلا في التغسيل، غسله فرض كفاية سوى شهيد ومعركة ومقتول ظلمة، ذكرنا أن هذا فيه خلاف المذهب أنه يكره ويحرم، يكره الشهيد المعركة ومقتول ظلمة يكره، ولو كان أنثيين أو غير مكلفين، وشرط في ماء، وشرط في ماء الذي يغسله به طهورية وإباحة، وفي غاسل إسلام وعقل وتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، وإذا أخذ في غسله شرع ستر عورته وجوبا، وسن تجريده من ثيابه وستره عن العيون، يعني يجعل تحت ستر تحت سقف، وكره حضور غير معين في غسله، يكره أن يحضر شخص ينظر التغسيل إلا إذا كان معينا في التغسيل، ثم نوى الغاسل وسمى وجوبا كغسل الحي، وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم بخور يعني هناك بخور في نفس المكان ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يدي خرقة مبلولة. والمذهب أنه يعد خرقتين الغاسل، خرقة للفرجين وخرقة لتغسيل البدن، هذا هو المذهب الذي في المنتهى. مبلولة فينجيه بها، حرم مس عورة من له 7 سنين، ثم يدخل بهامه وسببتيه وعليها، وعليه ولا وعليهما عندكم؟ وعليهما، وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فامسح أسناله وفي منخريه فينظفهم. هذه تقوم مقام إيش؟ مضمضة والاستنشاق. ثم يوضئه ندب استحبابا، مفروض أنهم يقولون يوضئه ويذكرون هذه. ثم يوضئه ندبا استحبابا ولا يدخل الماء ماء في فمه ولا أنفه، ويغسل رأسه برغوة السدر، يأتي بماء ويضع فيه سدر ويضرب السدر في الماء، وبدنه بثفله. الثفل هو إيش؟ ما سفل من كل شيء. الرغوة التي فوق يغسل بها رأس الميت، والماء المختلط بالسدر يغسل به البدن، ويغسل شقه الأيمن، يبدأ في الشق الأيمن ثم شقه الأيسر، طبعا من الشق الأيمن من الأمام ثم الشق الأيسر من الأمام ثم الأيمن من الخلف ثم الأيمن من الخلف أيضا، يبدأ من طبعا الرقبة إلى القدم، ثم يفيض الماء على جميع بدنه. وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج شيء، فإن خرج وجب إعادته إلى 7 مرات، فلا تجب زيادة على 7 مرات إذا كان يخرج منه شيء نجاسة من أي مكان بدنه. فإن خرج بعدها سواء أيضا خارج من السبيلين أو من غيرهما، حشي بقطن، فإن يستمسك فبطين حر يعني خالص لا يخالطه شيء، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا وسقط تثليث السين لأربعة أشهر، يعني استكمل 4 أشهر ولو لم يستهل كما قال في الإقناع، ولو لم لو سقط ميت يعني كمولود حيا يعني يغسل يصلى عليه، أما قبل 4 أشهر فلا يسن أن يغسل ولا يصلى عليه ولو بان فيه خلق إنسان كما قال في الغاية. فصل وتكفير فرض كفاية، ويجب لحق الله تعالى، يعني لا يسقط لو أوصل لا يكفن لأنه حق الله عز وجل فيجب تكفينه، ولحقه ثوب واحد لا يصف بشرته يستر جميعه. وسنة تكفين رجل في 3 لفاهة بيض من قطن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكره في أكثر، وأيضا يكره تعميمه يعني وضع العمامة له كما في المنتهى، وتبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، بنحو عود، وترش بماء الورد يقولون، ثم تبخر، ترش بماء الورد أو بأي عطر مائي ثم تبخر حتى يعلق البخور في القماش أو في الكفن، وتجعل الظاهرة ظاهرة أحسنها والحنوطة وهو خلاط من الطيب فيما بينها، يجعل الحنوط فيما بين هذه اللفائف، ثم يضع عليه مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر للميت، يعني من هنا جانب الأيسر الميت على الجانب الأيمن، ثم العكس 3 مرات على شقه الأيمن، يعني أول ما يغطى منه هو الأيسر مع الأيمن هكذا، ثم الجهة اليسرى، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضي عند رأسه، ثم يعقدها يعني ما لم يكن محرما، إذا كان محرما لا يربطها، ما يربط هذه اللفائف. وقال في الإقناع إن خاف انتشارها أيضا، وتحل في القبر، إذا وضعها في القبر تحل هذه العقد. وسن لامرأة مخنثة 5 أثواب وإزار، أثواب إزار وخمار وقميص ولففتان، أو نقول إزار وخمار وقميص ولففتان، وصغيرة قميص ولففتان، ولصبي ثوب واحد، ويباح في 3 أثواب ما لم يرثه غير مكلف، فإن ورثه غير مكلف يحرم. قال والصلاة فصل، والصلاة عليه يعني الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلف ولو أنثى أو عبدا، وتسن جماعة، شروطها ثمانية: النية والتكليف، وهذا شرط للصلاة التي هي فرض كفاية، وذكرنا تسقط ولو بواحد، واستقبال القبلة وستر العورة المصلي واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد. إذا كان بالبلد فيشترط حضور ميت عنده، وإسلام المصلي ومصلى عليه هذا السابع، وطهارتهما يعني مصلي ومصلى عليه ولو بتراب. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع ولا يجوز نقص عنها، ويجوز فيها الزيادة إلى سبع. قال: والأولى اقتصار عليها طبعا. وقراءة الفاتحة ويتحملها هنا الإمام عن المأموم كما ذكر الشيخ منصور، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، ويشترط أن يخص الميت، وأقله اللهم اغفر له، والسلام والترتيب. وسن قيام إمام منفرد عند صدر رجل، يقف عند صدر رجل ووسط المرأة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ولو في الليل، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، ثم يكبر ويدعو الميت والأفضل بشيء ما ورد، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم وتجزئ واحدة عن يمينه، ويجوز إلقاء وجهه، يعني لا يلتفت، يجوز أن يسلم بدون أن يلتفت، ويجوز أيضا أن يسلم ثانية تبعا للشافعية. قال: ولو لم يقل ورحمة الله. فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، ويسقطان الحمل والدفن وتكفين بكافر، ثلاثة أشياء لعدم اعتبار النية في هذه الثلاثة أشياء. وسن كون ماش أمام الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وراكب خلفها، فلو تقدمها كما في القناع يقول يكره الراكب إذا تقدم على الجنازة راكب سيارة أو غيرها يكره، وقرب منها وإسراع بها وتعميق القبر وتوسيعه، وكره رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وإدخال القبر خشبا إلا لضرورة كما في الإقلاع، ومسته النار والحديد، ويكره التجصيص القبر، يجعل عليه جص، يبنى عليه الجص كما يفعل بعض الرافضة، وبناء يكره البناء على القبر سواء لاصق البناء القبر أو لم يلاصقه، وكتابة يكره الكتابة على القبر خلافا الشيخ السعدي رحمه الله الذي أجازها، ومشي وجلوس عليه، ويجب أن يستقبل به القبلة سواء على جنبه الأيمن أو الأيسر، المهم أنه يستقبل به القبلة في القبر. قال: ويسن على جنبه الأيمن، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبل الله لضرورة أو حاجة أيضا. وسن أن يدخل ميت من عند رجليه إن كان أسهل، يعني من عند رجلي القبر، يعني إذا كان هذا القبر فيدخل من هنا، يسل من هنا، لا يوضع هنا وبعد يسل يجعل في القبر، لا، هذا القبر يدخل رأسه من هنا الميت ثم يوضع في القبر إن كان أسهل يقول، وإلا فمن حيث سهل. وقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثوا التراب عليه تراب ثلاثا لكل من حضر، يسن يحث التراب ثلاثا ثم يهال، يعني يصب التراب، يسن تلقينه بعد الدفن، هذا يعني قال به كثير من الحنابلة، والدعاء له بعد الدفن قال في الإقناع واقفا، ورش القبر بماء، وأيضا قال ورفعه قدر شبر، أيضا في الإقناع يقول ووضع حصن صغار عليه كما يفعل به الآن عندنا لحفظ ترابه، يوضع حصى على القبر ويرش عليه حتى يثبت، وإن ماتت حامل حرم شق بطنها. وأخرج النساء من ترجى حياته، يعني أخرجوه من رحمها لا يشق بطنها، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، هم يقولون لا يشق بطنها لأن حياة الجنين محتملة. نقول الآن اليوم الطب قد يثبت أن الجنين لو أخرج سيعيش، وحينئذ يجوز الشق، يجوز شق البطن إذا قال الأطباء أنه سيعيش تخريجا على المذهب، لأنهم عللوا أنه لا يشق بطنها لأن حياته موهومة متوهمة، قال حتى يموت، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. الشيخ عثمان النجدي يقول ندبا، والشيخ اللبدي رد عليهم وقال يتعين قول بالتحريم، يحرم أن تدفن حتى يموت. قال وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، هاي هم يريدون شيء يتمسكون به أن الجنين لو خرج سيخرج حيا، فحينئذ يشق بطن الحامل، فلو مات قبل الشق أخرج حتى يغسل ويكفن بلا شق، فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه وصلي عليه معها، وإن يعني صلاة واحدة، وإن لم يكن له أربعة أشهر فأكثر صلي عليها دونه يعني دون الحمل فلا يصلى عليه. فصل في التعزية، والتعزية التسلية والحث على الصبر والدعاء الميت والمصاب. قالوا تعزية مسلم يعني المصاب بمسلم، تعزي مسلم مصاب بمسلم، مات عليه شخص مسلم ولو صغيرا، ولو كان المصاب صغير، بعض الناس يهمل الصغار الأطفال، يعزون يستحب تعزيتهم إذا رأيت عليه أثر الحزن إلى ثلاثة أيام سنة. فيقال لمصاب لمسلم مصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وإن كانت تعزية لمصاب بكافر يعني تعزي مسلم مات عليه قريب كافر، تقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، لا تدعو الميت. قال ويرد معزا بقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، وأي قربة قربة لا فريضة كما في شرح ابن النجار، فعلت وجعل ثوابها أو جزءا منها، مثلا يقرأ القرآن ويقول أجعل نصف قراءتي أو نصف الثواب لقراءة القرآن لفلان حي أو ميت، نفعه ذلك، وهذا يسمونه إهداء الثواب. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن علمنا أنه يقع منهن محرم حرمت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بالبكاء مع تعداد محاسن الميت، ويحرم شق الثوب ورطم الخد ونحوه كنتف الشعر وحلقه، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة يوم الجمعة، وهذا هو الذي مشى عليه في المنتهى. وأما ابن القيم فيقول أن الميت يعرف زائره كل وقت كل وقت. وفي الغنية للجيلاني يقول يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. وكلام ابن القيم يذكرونه في الشروح كما في شرح المنتهى، ذكر كلام ابن القيم رحمه الله يوم الجمعة قبل طلوع الشمس.